حدثنا البراء وهو غير كذوب ده حديث متبرا بيان كده ده عبد الله بن يزيد وداي درغزين ندى ده ده سسپوي ده پرمنتي چ سپوي کوشا چ چا ده پش شاكوي ده حال کی عادت داستا ہے پختن دے پردا کے پہ کو چا اخ دروے کے سڑائی نظر میں ائی چا اخ دروے کے سڑائی نہ کنا برا ابو ہراج کلا رہا تو کہ کنا قال حليلي هو صادق المصدوق نبي سمي كي موت دوست بي دي كي چاغا رستينا دا رستينا رستينا گانونا شوا دا وهو غير كذب قال كان رسم اذا قال سمع الله ولمن حمده نبي سمي كي الله سمعنا حدا ويلا لم يحنو احد من نظاره وميش بي چايا مرا ملا نكا شوالا سويدية تبه نروي دو حتى يقان بسم ساجد انت نبي سمي قصي دابا نبريوتو ثم نكوه سجود بعده متى يجد من خلف الامام كنا امام المقصد يدان لا غير كنا ثم انا كهو سجود بعده هو امام نے جسم کا صار يكون چکرو يا سجل چکرو اي گناہ خلاص قال ما يخشى احدكم او الا يخشى احدكم اذا فعل اثره قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار ان يجعل الله صورته صوره حمار ذا خير يريدنا اما يخشى يا لا يخشى فتوخي يسعدنا ندري كساد امامنا مختش قوي ادينا ذلك تلاقك اذا صار كسار بخري ونقر ذوي يا داخل كذا شكل شكل بخري ونقر ذوي فدينا ندري عندها خطرات وكشي یا خدا منا شیکنا عملن کے دای شیکنا صاد فیت کہ چدا عذاب اے دے سڑی پر کنا پروسی چدو کم دے ساری دے خراب بدل سی وی بے انسان یا شکل دے خر شیکنا اگے سے خبر ہے کہ پر ودیگار دا تدو فل حل نہ دا ویر نکو کنا ورنہ دے کہ سری جزا دا دو لگا دا سے وقات تے حاصل ہے کہ یہ محادث ہوا كل خارجين لكري دي ده حليفة تشريشة لول محادثة اغا شغدوية ده حليفة للاول فديبن تجربة يكلا فديبن يكرا جسائي دي ساري ده خارجيني كنكو يكنا تجربة يكما يكرا كنا دي اغا ساري يكنا بدل شو ساري ده خرشو ثبوتا كيش طالبون وطاقون تيزي لكا كريوا او پاو طرف نو سنو تر وتلو وی چیکنا دا ہا کہ تیمنا دل ایران کیستا میرا ہپ یہ گلو پاس یہ گلو رے غادا کنا خو ساری بدر شکلی بدر شو کنا اڑے ہیرو نہیں پاو کنا حال نتی چ سکی ساد تو شکنا اس تی چتا کنا چا دے فرار نہ کرے وی چار طرح سوا دا کنا دی اگا ساری اس تا چ مخدا تجربہ کلا چ مخدا لے بو شو کنا اثر دخرو بات ہے کہ نہ ہتن یہ اچھا فائدہ مبلا خلق ہو کنا سچ یا سے کنا سلام مروی یا رفعی فائدہ لے بکی جی کنا ارے وہ نفائی جی کنا تو ملی بھی کنا یا کلا کلا خیف غضب روشی کنا دعا سکتا دے روشی اور پھر کوئی کنا چیزارا مطلب گیا کنا چی ساری کنا سار جا کنا خرشی شکل خود نیو بازر شبا کنا خود چی آغا دی مایی کنی دی خری جور شی ای خری خود نیکنی دی وکوف شی خارت دی وکوف تیب دی دیر مزود داید پا دی کمکر تیب چی دیر کمکر دا کمکر دی ما کمکر یور داید چی کنا ویتی بلی اونی دی خال دی خار دشمن بلی اونی تیل دی سرگی پچکو کنا چی رازی نیو دی خودنی باید چی دی کچنی ویدی کنا پا دی زور ملکی سرگی ونی پچکو شا حمقت من مسجد على خيات انا ذخره وهو اللي بيوقفه ده ذكا كي يوكي منبس الميس كي ده

باب الإمامة المهتم والمهتدين. وقال حسن صلى عليه بنعمه. وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الرزائي قال حدثنا الزهري الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. إمامة المهتم دائما في نمطه يقول أنه فتناس وكي عشوائي ففتناس جيري وآها كان إمامة ترتكو درن إمامة مبتدع بدعتي لا وآها إمامة ترتكو. وقال حسن سولي واريه بدعته. حسن بسري فرمائي كي سول نصف شكا فده مفتول پسه فده بدعتي پسه اذن بدعت وبالا فده پسار دا كنا خلمي پسه كا من اخلاقا ويكا كي اغا كنا بدعتي كي كنا حد كفر تنمي رسولا ويقا پسه من سيدا لك تفاصيل پسه من سيدا زيوت نظر فاسد خو تفاصيل پسه من سيدا خو مكرو دا وذا مكرو تحريمي دا مكرو تنزينا مكرو تحريمي دا خلمين بشكال نزكا وكي رزما دي فريغا خلمين دي كان خروط ندا اعادان سربن دي بلتين يعني خربن من دا اغا دي احتار دا كي پدي فاسد پسه بيكي كنا كتير فاسد امامو فاسد لو بيقول هذا بلتك تا فاسد امام پسه بيكي وعليه بدات وبدات بدون ذا. وقال محمد بن يوسف حدث الاوزاعي قال حدث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عدي بن حيار انه اذا حلال عثمان بن عفان وهو مقتول. وعبد الله بن عدي بن حيار حدث عثمان بن عفان وبدات بالمحاصرات يده حيث مقتول قال فقير شيء مهم نسير وقلا فقال بعبد الله بن عدي انك امام عامه فإمام عامية جن الخيطة خطية للمؤمن خطية لكل المسلمون ونظر لك ما ترى فتوبنا حجسار ولك يتيه بيه تخل وطلان ستي موقفتوك ويصن الإمام فتنة وإذا إستيه الإمام ليس أغل ميزك ومكنا دا شكيم فتنة باقل كل غلبة وأغل ميزك فهو مزيد مريش أغل موقفتك ولا تحرجوا أو ميزكنا غنانا داري دي كانت فدا قتل مسكي كانت فدا مفتون پسه دا هم دا بطسا خليفا سرعي تارو كي نزولا من بشي ملا كي فدا پسه كي فقالا دا غا جملا اياد دا ایک دو كنا خط اسمان سا بتوي روغرا دسمان دسمان متر پسر امنا كوتي دا آقا مصر یا تو دسمان كي فتو پسر روغري دي آل مزيلا تا كوي موتا بكو نا مزيلا پسه كي كنا پسه كي خط اسمان سا بتوي كنا الصلاة أحسن ما يعمل الناس. الناس كنا أحسن عمل ده إذا خلقته بخير عمل إيش ذا كنا؟ أحسن ما يعمل الناس أبي أحسن عمل كنا خلقته أبي أحسن عمل ده الناس هو. تقول يا ليك أشارة. نجاك كأبو صار ده إسماعيل كأيه كوا كبني كوا كنا. الناس بس كيسا. فإذا أحسن الناس كخلق ده بخير أشارة كوا الناس كوا كنا. فأحسن ما هو بخير أشارة سر كيسا. الناس سر غرابيسا كنا. وإذا أصبت شكلا بدا شاركو فجلين إصابا دي بدا شارنا فريسكي تاماوي فراكيسا سمرا دي انصاب كل خبرا فتوى بلقيتي ميسنا الميسكو ريغا شار دوح نو بدا شارو جلنسكو كرا فجلو كل ميسكو نتركا كنا جذباتنا ما غلوب بلدا كنا سنا قد يتسمين ماكي سا كنا داقا يو دسمنات جرولي إذا زرياوي كيكم دا دسمن كريو يكن خلق مي ماكو شكيسا مدينة في جفاية منادو كان مدينة بنك بسيطة ريكا سندر شاكنا فتو بس مدين لكي هي فتو بس مدين لكي كنا لا بتو بس خلق شوه كنا فدا فدا يبون لخاك نفس بركاو كوي كنا لا نفس شكيسا نفس شامل دا. وقال زبيدي قال زهري لا نرى أن يصلى خلف المحنث ميزا نغني ميزو كشي فمحنث تصورت يرمينو شي لا نرى ميزا غير ديرا لغاني كيف مخلص تصور ترميز روشي إلا من ضرورة لا بد منها ما داخل مجبوري كينا خلصائي لغي مخلص يا مخلص ولا رودي فدريس قسم دا مخلص يوكنا مخلص آغا دا كيكنا آغا دوالا علاق لاري دوالا دمينا دنر ولا اللامة خوف كوركرا وي زكريا وي فرج ياوي إيه يا ممار خلصة يكيري ل ك ن ا ك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكونأن ا ل ل ه ي ق و ل ان المحنه يقولون ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه ي ق و ل ان المحنه يビアパガシェケダビラキャラハタルミセイキリダルルダハレスナルダヨアビシハレスナルミケダホアマダンオタカルフォンデシュレポサーブネコデシュレハタウォンディパキプサラギケナエシュレウミノスウィルザガビウナセバダラコダマハナセケナパフリミルマクウダザカチダケナファセクタサバ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا غدر عن صوبه عن ابي سياح انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر اسمع واعطي ولو لحبشي كان راسه زبيبه باب يقوم عن يمين الامام لحذائه سواء اذا كان اثنين وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شم قرع مقتدي يبي يوم الامام صلى الله عليه وسلم يبين كل هذا في طلب بربري بدري اذا كان اثنين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صوبان عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى اربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه يعني في طرف تقول لك انا انصر بك في طرف تبدلك فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غثيته يدخل خرائم ورده او قال حثيته من ايواده ثم خرج الى الصلاه سبب باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاته مخزي في طرف الوضع بامام فصار يغني منه كثير في طرف بدلك وجلس يمين نفسه اذا قام لكثير من الامام وبه قال حدثنا احمد واحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مهرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوزأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوزأ قال عمر فحدثت به بقيف فقال حدثني قريب بذلك باب إذا لم يمل الإمام أن يقوم ثم جاء قوم فأمهم إمام الإمامات لا تنسى أقل مزخفر يورد لكن خلق سروا تصورة لدى إمامات كنا دا إمام دا خد با خد إمامات دا قرنيات ذرات نسا كاية قرنيات ذرات خاص كي پر إمام تصير كنا و إمام جو إمامات كو إذا قرنيات ذرات نسا كاية قرنيات وكو جزا خلق تا إمامات كنا دا إكا ذرد قوى كنا دا إمام شو كنا كي خلق تصورة لدى وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه عنهم قال بت عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساره ان مثل العالم تختلف داخل يوردا انا استغفر الله تصور له فقمت عن يساره فخذا براسي وقام من يمينه في طرف تصور له امام انت من ذكره سيدنا وصادر على عقد بيبانداي وحاجات وكنا سلمنا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان عامر عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو فيؤم قومه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان عامر قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة خمسة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ بالبقرة فقرأ سلام دیگه لوله ولو کنه تا فکار دو غصاده و بله هم نبی اسلام نکیسال بیشم تو ورسوله سکی جا تفلا که سلایی ورگ لو سپیاتی تو کرو فکار فتان فتان سلاس مرار محاس که ولو کنه ایس تو کنه چطه کنه فتانی تا پتنش خال کچه خال که پتنش چه بکنه دری ورگ ولو او کالا فاتن فاتن فاتن و امره به سرطین من اوسط المفصل اما او کنه دو سرطی نه کنه دو سرطی دو سرط مفصل نه سورة علا سورة غافية كما قلت لك لا خطر رواتنا سورة بكرة فهو مسلم التربية قال عمر لا أحفظه ما موتا بك يوت للي على عمر ربيل كما موتا يوت للي كي جبير كما رأيت ذكر كنا وفي رواة الأول مكاك أغاف يو سورة علا با أو بل سورة غافية با كذنو تري بدا قصت رواتنا سورة بكرة فهو مهو قصت رواتنا باب تخصيص المال للقيام واتمام الركوع والسجود وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا سعيد بن زهير قال حدثنا لا خبر عليك انا امام تطويل بينك وكنا تطويل فكرات كثير والكوس ياخي تطويل نرسي كنا كقدري تطبيحات الامام في تولد في تولى في كنا نبي اسم الله خلاص تطبيحات وركوع حتى كي تكون هيك كنا انا تطويل لدى كنا وقيام في كنا تطويل لدى كراته اگر کہ کم مسئول کراتا دہار میں ذکر ہے مسئول کراتا کہ پارا وری بدا تطویل لیکن اگر اپا خویل آتی ہوں وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل قال سمعت قيس قال اخبرني ابو مسعود ان رجلا قال والله يا رسول الله اني لا اتاخر عن صلاه الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موالد اشد غضبا منه يومئذ ثم قال ان منكم منفذين فخذوا ما قيل بالنار فليتزوج فان فيهم الضعيف والكبير وذو الحاجه باب اذا صلى لنفسه فليصوب ما شاء فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليصوب ما شاء باب من شكا امامه اذا طول وقال ابو سعيد طولت بها يا بني وبه قال حدثنا محمد بن يونس يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود قال قال رجل يا رسول الله اني لا اتخلى عن شهاده رجلين مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايته غضب في موعظه كان اشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فمن اما منكم الناس فليتجوز فان خلقه ضعيف والكبير وذا الحاجه إلا منكم منفرين نقول في المدرسة المين بيكنا في مزدير كله بدفعي كنا شكاك تو كله شده خمو كاري ويا كلا ميو كنا يسابون مزدير في مزدير تكوه كنا اي مزدير دو وجنا كدائي شي تذبع في امام في سلمين دو كنا كنا فكا تذبع منا في مزدير خمو مزدير شي بحشد رضا لازي كدائي تكوه كنا نبي سنبابو نسبقو إلا منكم منفرين دارا كنا فحار غير شكرا دارا اعتدال بشار دا جدير فحار وشار شي كنا پیشواگور دے پرا دے علماء دے پرا چی کم کنا علماء دی امام دا خطیب دا مقارر دا وعیز دا کنا مبلغ دا اعتدال چی خلق ہو کنا پنفرت شے دین پنفرت شے نشی کلا کا کبھی یہ لگو تاری مشروم دے کنا چوئے تک شیر اس دا کنا اے مشروم پہ ملی ہے چاہ چاہ رہی دی کنا سان داز نه ترکی تو در آفده بسته خالکش دوام دی خالکاست این نره چاره ولاسته کنه نره چاره ولاسته کن؟ چون من چگیری بیکنه بعد از اینطوری شد و دیاب بابی که داد تبلیغ کنه خلاف کار و کلا کنه داری که دیگه تو اوت داری کنه دیگه مختام رخ دی بیکنه کسی نویل آبی کنه و خوبی این که اعلان ولی باید بکی دی کنه خوبی اعلان من این دیگه پولیزی ولی شی کنه کلا کلا موزیکار تهیه موزیکار این که دی بیانی داری کنه یک دا خلا پکر پیچار دا کنه که چه دا سرائی تو پیجی کل چیارا تو خوش تو چار سب دی مکافه کنه دا پیچار دو کنه چه آغا سرائی کنه یک تا پکلا بندوی کسا چه تو چار دو تو لول سا کنه だから、サイプルスティーブルのスメーカーは、アリカノスメー、ドータポリシェクラモータ、ヤレシェクラ、ガラギアユカナ、チャラベプテキリウエアナカナ、ドータザーバディテリルシェクラ、オコバヤンギブランテコバディテリルシェクラ、ペラザピチャードカ、チャラサリカナ、フロスクチキンドラポリカナ、チキンファレル、ウィカエレクラベラ、ピチャードスパム、サミピチャードカチェアモコールスタイアメズリチャードセカナ、シミジャマタウィサミタクセナカナダカナ、ワウミ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、يصلي فبارك نازحيه و أ ق ب ل إ ل ى معاذ فقال أ س و ر ة البقره والنساء بالنساء فانطلق الرجل وبلغه أ ن معاذ نال منه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا اليه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أ ف ت ا ن أ ن ت أ و قال أ ف ا ت ن أ ن ت ثلاث مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى والشمس والضحى والليل إ ذ ا يغشى ف إ ن ه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجه احسب هذا في الحديث وتابعه سعيد بن مسروق ومصعب وشيباني وقال عمرو وعبيد الله بن مقسم وابو الزبير عن جابر قال المعاذ في العشاء بالبقره وتابعه الاعمش عن محارب اقبل رجل بن ازي حيل دادوا يكره يشوفني دي پره ولا يشوفني كنا دائر وصري بي كنا يبيتا تلو كنا يبيرو كنا روڑده اكين من خيال كده يبرولي كنا وصفا وقت جنا خلائلو كنا شفه ورولي شوه دو مختان ده قبر كنا ازي حي هي كنا يشوفني غيب خيكل چه والمي زوكا ده برول شه كنا معاذ كسر ته بقرار لجياشو كنا یا سر ته نصابن ده لجياشو فاتر اسفقو كنا واسر ته وكا سر ته كنا سر ته علا ده وسر ته كنا شمتا يا وسم زوا ده خادا يا وليل ده يخ バブル の言うなら、ウィアラン、ウィアピラピラ。だが、だが、キジャーレプシュー、エクマライプシュー、ロコピラ、フィザピラ、キアン、カダフィピラリ。エディタラテラテナ。ウィズウェアハケタ、ウィアランケティブリラ、イジャーレン、タピラリプシュー。カラーズミュージュースフォラータ。ネタメミズランクルド。ウユカムルハー、オモカマルディアクルド。サラダベカキダラ、テバリモファサラテラワコモサボルムズシヤマスシンムズシェカナ。デバハタタランウェアゲブルケチパラワニディブルケナ。アデカリアウェアタガニブルディブルド。サキティビティキュアレフォー。ガリサルウィザリザルチクシュウィザリザルチェタフォザルシャガラウェザルドマフォンテンボノファリカエタブリフラジャマハカイプシェタレブラリパガリシェトルダギナランハルカヤキシチェマフォンビルドキガラギロザフェカナユアハイナンタレブラタマフォークチェカナエレミアコミネカフォルダータシークオカリガリザルチュウィザルウィザルカナもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし もしوبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا اهل الزعيم وعن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اقوم في الصلاه اريد ان اشغل فيها واسمع بكاء السبيل فتجوز في الصلاه بذكره المرسل الاولى وقالته كسبب يزبي اخو كانت اعتبار مفصلات تريدي وعزوه شكرا ذلك بشايدا それだけかおまじてばれ、パケレーバチューンビューキャラバチャイズウリカンダデカラ、メールズプリキャハボバチャイズウリカラ、カラヤタナショカラオミヒ。アデカプリムズムピエディカルダミズダレテカナ。パタウラケチカチアラタイン。パノメタマリメチカフォキフォダリカルズダラチャラビヤフォカフォディモルメカナ。ディアパアディガナフォンバスムメダランミランダウラシェカナ。パナランダワ。 تاب مبشر بن بكر وبقية وابن المبارك عن الأوزاعي وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت عرف بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بقاء السبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بقاء السبي فأتجوز في صلاتي بما أعلم من شدة وجدي دي صحبه كده برخلوه لغام لميرنا دي غروب بچينا كان إيه دي غروب بچينا فأتجوز صلاتي فلوش لمن دولة وكا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عبيد عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل في الصلاه فاريد اطالتها فاسمع بقاء سبيه اتجوز مما اعلم مما من شده وجد امه من بقائه وقال موسى حدثنا عبان قال قتاده قال ادخلت النصف عن ابي سبيل مثلهم باب ان يصلى ثم اما قوما يسال ميزكو بابل كنتر بحال يقوم تاكو دار جيردو امام بخيل مدرك روايات كشي مي احناب دار جيردو نبيري كنا يوم ميز فدوا وقتا نكيري كنا يوم ميز يوكي كنا بكم تبسا بكم تبيايا كنا دار نكيري حدث الامار بن حرب ابو بن امان قال حضر عماد بن زيدان ايوب عن امر بن لار جابر قال كان معاذ سلمان يسم ثم يأتي قوم في سلبهم ابن ابي سلمان مدفوع بكم ترو بكم سلا بيار مسكرو كنا امام حفي صاحب قدر بني دليل نسي شيء اقتيار مفترس تو متنفل پر سر آو دو معاد مسکڑا گا افاد نخلوص تا داد دو ناپل دی اچھا کم پر کوئر دخو ناپل دی پر کم فرد دی اقتیار مفترس متنفل پر سید دا وقیاء بولی دی دلیل نسی دی معاد تو وقیاء بولی امیر جو اجل امام الزامن امیر دا خلص کر دلیل دا دی امام نی متزمین وی مدر مقتل را کنا او ادنا اقوال را نشو متزمین کدنا ناپل دی و هذا بل فرض يا هو كنا مسويين ما سمعنا متضمن كذي يا كنا ما فوق مكا أدلاتا متضمن كذي كنا نفرو أدوان مكنا ففرض لا دارنا متضمن كذي كنا نسوي كذي بوت هذا خبرة ده في دير احتمال دي وجوزي وكياد ودي احتمال دي أنا أتي وما أدنا بسم سلميس كله هذا مختار ميس كذا بس فضلنا يتشكك كمفهوم ميس بآلي كهو كله بابرو لكنا كم سابقنا كم بمختار مسكولا أدلات كيف يكرا أدلات كيف يكرا كيف يسولي بترك صفلات آل من ذكرا داما تاما تكين بذكرا وآده يتكو كمتا داما تحانا من المير بيتكو تسنام ورم النبياء سن مسكرا وكنا أحانا من أطاها سطاق يتكو لها وكنا أغا المير بيتكو لها خوزيز يكو خوزيز يكو من نسبة دير لكاتك خوزيز مزيدة يليتك وكثير يكرا ده خبره صحيحي كأنك أغال من ذكره ده مختار بجانا لمنه كي أي وقت ساده كي يوپاره بي طيوحي دوارا كدل فاره بي طيوحي دوارا كدل ده أي وقت ساده وسي بدا منسوخة شولا يا كي طوحة بعضي ببداغا بدو جواب وقت وري ورشي كي نبي سمكا ده كي خبره تقرير كرهي نبي سمكنا فبوني صحيحي ده كي موسى غال من ذكره ده كومتان مسكي بجا خير ده قاية نبي سمو تقرير بك خنكار بك ده اما انت سوريا معنا يا بني مصر كده واما انت حبيبكم بكم كده لك مش كده يعني كان مش كده يدكم تبقى خارج يتكلم بس من قبل مين ما كده نبي سن كارت من كده لك انا اذا قابل استدلال لا انت كده كده ده خبر بني مش كده مين متنفر بس مين هو ده خبر باب من اسمع الله تكبير الامام وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه اتاه بلال يؤذنه بالصلاه قال امروا ابو بكر فليصلي بالناس قلت ان ابو بكر رجل اصيب ان يقوم مقامك ان يبكي فلا يقدر على القراءه فقال امروا ابو بكر فليصلي فقلت اني ترى وقال في ثلاثه والرابعه انا كنا سواه يوسف مروا ابو بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين رجلين كاني انظر اليه يقص برجليه الارض فلما راه ابو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يثنى النار التكبير هذا هو يبدو أن الإمام هو كيف يكرا وهذا مقيم يوكس هذا فتشير هو يبدو أن يكرا التكبير كل شخص كنا ويمي بدأ جنب أبو بكر بكرا فتشير هو يبدو أن يكرا شابس باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم ناس بالمأموم يصيب الإمام فسيك تذاكوا ونر حق تبقى سريب فسيك تذاكوا ويأتم ناس بالمأموم بيت لكن اقتداء بالمسلسل ويأتي كنا اقتداء بالمسلسل ذاك الإمام فسيك تذاكوا هذا أول سبب هذا الإمام فسيك تذاكوا أول سبب فسيك تذاكوا ذا الإمام شيء كنا أبل باب فسيك تذاكوا بل باب فسيك تذاكوا بل باب فسيك تذاكوا هذا بلا داخل جهزة بيدي كنا إذا جهزة وندو Meaning, the Imam behaved that type of facility will come. Imam Ahayu that the Walsh party to him supported the toilet that I have the Imam Ahayuni. That's the Nikki can get up for the exact same way Imam Dagadakana. Albata and ask if he can see that the game with that the game, he can be out of the Rikana. Imam is living with Rikana, but that he is going to have to be able to be that Nipus at the Rikana, that Imam Nibi. وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسد عن عزار رضي الله عنها وعنهم قالت لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبو بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبو بكر رجل أبيب وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبو بكر أن يصلي بالناس فقلت له قولي له إن أبو بكر رجل أبيب وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس لو أمرت عمر فقال إنا كنا لأنتنا صواحب يوسف مروا أبو بكر أن يصلي بالناس فلما دخل بالصلاة وجبار رسول الله في نفسه صفة فقام يهاد بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبو بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبه قال شكمان شو كان الإمام شكمان شو هذا اختلاف جور دا چاوه تلمید دری رکتا وکرو چاوه تا سرگر رکتا دا حال یا خود امام ادا شکا بکور الناس امام بکر دا خلق پا خبرات دا عمل کو چوتی جی سلمید دری رکتا وکرو سرگر رکتا وکرو او کنار بکر پا خبر کول بند عمل کو امام مالی سب خدا مذاب دا چکچه ریکن امام شکمان وو فهي خبره شكنا اختلاف ويدوش وكم يولت بلاوه دكنا بلا خيال وحنا وكم لخلق دير و بيبا خلق بني فخور بني عمال كرلا شي وخنا بلاوه يجي تكنا من في شكماني وكم خبره بماني كم تسويت وي اغا خبره بني عمال كتلا شكماني امي امام حنفاس ترمالي كنا كدوا حالتين امام امام يقين دا يا غريب من دا يا كان عبد الله حق سرطا كامام يقين هو يا غريب من هو بداي كان يوب حبيا كوم دا غور خلاف في كنا بداي بتخبر خبر عمل كو دي كوم خبر دي عمل كو تدي بتخبر يقيني بي كني مدي مرا كلا دا يا غريب من دا كنا حكم بس بندري بي او كثير شك من هو فإصلاح خدائي بشكل الله شكمان دا كي موت خطات لدي كنا داخل نوكل كا داخل نوكل وإذا صلاتنا إمام خبرك كي موت خدا سر لگي كي كنا سميمي كرا تيرا كرا دا سلوه ركا تمكرا دا برس كار سر مال شو إبتا را سر جادر سر بيا پا پختل خبرا بال کرلا شو وكا دل پر غوصا ووا شكمان بيابي كوم پا خبرا بني عمال كوا شبس وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميمه السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقتلت السرى ام نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدقات اليدين فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسيدان من ذات اليدين. و ج ز د ي ن د ا ر س ي ا ي ت ل م ي ن م ك ن ا ف ي ر ا ن ل ك ر ا و ت ي ف ي ر ا ن ل ك ر ا ومن قال حدثنا ب ا ل و ل ي د قال حدثنا صوبا عن سعد بن إ ب ر ا ه ي م عن ابي سلمة عن ابي ر ض ا رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم اظهر ركعتين فقيل قد صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين باب اذا بقى الامام في الصلاه وقال عبد الله بن شراء سمعت نشيب نشيب عمر وانا في اخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بصري وحزني إلى الله إمام تكرر في المبنى جرل وآغلوكنا دي خوف في جنتنا وآية دي خوف في نار جدا وجنا وكنا فالمذر شيكنا جذاب للمين نبا سجيجي كنا جمهورة مذاب دا ملحنا في مذاب دا إمام بخير آثر كشوي عبد الله بن شداد نبا سجيجي جمهور عمر خلق سب سلقين ويلو دي نشي سلقين ويلو شي وحزوز يسر في تأخير شوية だからと言うと、今のアスクバスティーを封じているのは、それを言うと、今のアスクバスティーを封じているのは、今のアスクバスティーを封じているのは、今のアスクバス ティーأن لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر يسلي بالناس فقال مروا ابو بكر فليسلي بالناس فقالت عائشه فقلت لحضره قولي له ان ابو بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليسلي بالناس ففعلت حتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حين كنا لانتم نتواصل بيوتهم مروا ابو بكر فليسلي بالناس فقالت حتى عائشه ما كنت لاصيب منك خيرا باب تسليه الصفوف عند الاقامه وبعدها وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبه قال حدثني عمرو بن مره قال سمعت سالم بن ابي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصورن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وبه قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف فاني اراكم خلف الظاهرين امام تکلا سپینا برابر ہے کم تا بے مخر وڑا بھی کنا جائے را دے اکری اوڑے اکسی جکنا سپینا سیختی میری سیخوان وفي قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا معاويه بن عمر قال حدثنا زيد بن قدامه قال حدثنا حميد بن الطويل قال حدثنا انس بن مالك قال اقيمت الصلاه فاقبل علينا رسول الله بن وجهه فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فان اقيم بسم الله سبحانه وتعالى كيستا وتراصوا ونردين الاسرى وسرى متصل فيستا فاني اراكم من وراء الزهري زمي شوتر اقنا جينا كنا شتوسا كنا فميسا كنا خلا فريشوي فرجاوي فريشوي سبينا سورة صلى متصل مثل ذريسة شابس ما بصف الأول وبه قال حدثنا معاكم عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن نبي رسالة رضي الله عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغلق والمبتون والمتهون والهديم وقال لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العقمة والسفين لأتوهما ولو خبروا ولو يعلمون ما في السفين باب إقامة صف من تمام الصلاة المزيطنا يستيسي خوله ダブルモジーエットマムナダーカー、アルマジーペラカウェルナダー、ウェアキャミゼネシルウェカセピナシヘリアン。ラバス。 バブルカワタシュフィンズンタマネシュフィン。ファリカラハタナブルモハサラハタナブルラカラアカバラナマランハマン、アナブルタイムリスムカラエナマジュアルイマンリスマリヒ、ファラタサリフォアリファイダーカファカウェイダーカラタナラウェイマハマダーコールラバナナサラハンドウェイダーリザブルズウ。وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصوف في الصلاة فإن إقامة الصوف من حسن الصلاة وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا صوبا عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوروا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة باب اسم من لم يتم صفوفه وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك مدينة رغل له يكفينا سمي دباب私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私